الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول إن شاء الله تعالى من التعليق على كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى، وبالإسناد إليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله عدة للقائه. أخبرنا الشيخ الإمام مجد الدين أبو الفرج يحيى ابن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الجمعة 28 المحرم سنة 83 و500 بجامع دمشق. قال: أخبرنا أبو الفضل إسماعيل بن الإخشيدي يعرف بالسراج بقراءة والدي عليه وأنا أسمع في صفر 18 و500. قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم ابن أحمد الكتاني المقرئ، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. طبعا هذا الكتاب الذي معنا كتاب العلم لأبي خيثم الذي قرأته الآن يسمى بإسناد الجزء، يعني هذا الكتاب تعريفه عند أهل الحديث بالجزء الحديثي. إيه معنى الجزء الحديثي؟ الجزء الحديثي هو كتاب صغير الحجم تذكر فيه مجموعة من الأحاديث والآثار بإسناد المصنف. يعني صحيح البخاري مثلا هذا كتاب حديثي كبير ليس جزءا حديثيا، لأن البخاري ده أكثر من مجلد مطبوع في 3 مجلدات وفي أكثر من ذلك، فحجمه كبير. لكن الجزء الحديث عبارة عن مجموعة قليلة من الأحاديث. هذا الجزء الذي معنا فيه تقريبا 68 و100 من الأحاديث والآثار، فدي مجموعة قليلة، فتجمع في ورقات ويوضع لها الإسناد فيسمى جزءا حديثيا. يبقى في فرق بين الكتاب الحديثي والجزء الحديثي، الفارق في عدد الأحاديث. فهو هنا الحافظ أبو خيثمة جمع مجموعة من الأحاديث والآثار في العلم والحث عليه وكلام السلف في موضوع العلم. إذن هو الجزء يختص بموضوع معين، بخلاف مثلا صحيح البخاري لا يختص بموضوع معين، إنما فيه كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، كتاب الطهارة، الصلاة وغير ذلك. أما هذا يختص بموضوع معين وله إسناد. فالذي قرأناه الآن هو إسناد هذا الجزء. يعني إسناد الجزء يعني كيف وصل إلينا هذا الجزء. الأمة الإسلامية تمتاز بأن لها خصيصة ما تعرفها أي أمة أخرى، وهي خصيصة الإسناد. جميع الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى كتب محرفة، والتوراة مثلا لا يثقون بأن موسى عليه السلام تكلم بها. التوراة الموجودة الآن توراة محرفة، يعني بين موسى وبين من بلغوا التوراة ومن نقل التوراة عصور كبيرة جدا، بين عيسى وبين بولس الذي نقل الإنجيل إلى النصارى أيضا سنوات كثيرة جدا. فالأسانيد عندهم منقطعة، انقطاع الأسانيد عندهم بعشرات السنين. يعني بولس هذا ومتى وغيره من نقلة الأناجيل الأربعة وغيرها، ما يستطيع أحد منهم أن يقول أنه رأى المسيح ابن مريم عليه السلام. إذن فمن أين أتى بالإنجيل؟ يبقى في عندي حاجة اسمها إيه؟ انقطاع بين هذا النبي وبين من بلغوا الإنجيل والتوراة. أما نحن فعندنا أسانيد متصلة، يعني نجد أن الأسانيد من عندنا نحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسانيد كثيرة جدا، وإذا وجدنا أي انقطاع نحكم على السند بالضعف. يعني فلان يروي عن فلان، طب هل قابله؟ هل لقيه؟ يعني مثلا يأتي في بعض الأسانيد يقولون الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الحسن البصري ده من صغار التابعين، صغار التابعين دي الطبقة الثالثة من طبقة التابعين. احنا عندنا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده الصحابة، والصحابة طبقات، منهم كبار الصحابة ومنهم صغار الصحابة وغير ذلك، وبعد ذلك التابعين. التابعين فيهم كبار التابعين والطبقة الوسطى من التابعين وصغار التابعين. فلما يأتي الحسن البصري اللي هو في الطبقة الايه؟ طبقة ايه؟ صغار التابعين. تمام؟ صغار التابعين يعني ما شافش صحابة كتير، لم يلقى إلا عددا يسيرا من الصحابة رضي الله عنه. فيأتي الحسن البصري في هذه الطبقة صغار التابعين يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميه منقطع. ويقولون ايضا بانه مرسل. لماذا؟ لان بينه وبين النبي لابد ان يوجد من بلغه ذلك الحديث. تمام؟ فنحن نحاسب الراوي على الانقطاع اليسير، يعني بين الحسن وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنوات معدودة، حوالي 40 أو 30 سنة. تمام؟ فنحاسبه على ذلك. فلذلك كل الكتب المصنفة عند المسلمين جاءتنا بالأسانيد. هذا الكتاب جاءنا بإسناد، يعني أنا معايا إسناد الكتاب، سمعت هذا الكتاب على الشيخ رياض الطائي بإسناده إلى البغوي إلى أبي خيثمة. فمعايا الإسناد من عندي لحد مين؟ أبي خيثمة. وأبو خيثمة أبرز لنا الأسانيد. فكل أثر وكل حديث في هذا الجزء معي إسناده إلى صاحبه. فالإسناد دي خصيصة يعني للمسلمين، لم تتوفر لغيرهم. تمام؟ فالكتب الموجودة لها في أول الجزء أو في أول الكتاب أسانيد، الذي قرأناه هو الإسناد. فهو طبعا ابتدأ بالبسملة، وهذه عادة المصنفين أنهم يبتدئون بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بكتاب الله عز وجل، إذ بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب في رسائله إلى الملوك بسم الله الرحمن الرحيم. فعادة المصنفين أن يبدأوا الكتب بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال لا إله إلا الله عدة للقائه، في نسخة أخرى وما توفيقي إلا بالله. أيضا هذه من المقولات التي يستحب المصنفون أن يكتبوها ويذكروها في بدايات الكتب والمصنفات، يعني يستعين بالله عز وجل على بداية التصنيف، يقول وما توفيقي إلا بالله، أو يعني بأي عبارة من العبارات، ثم يذكر الجزء. من الذي ذكر الجزء؟ الإسناد. من الذي يقول أخبرنا؟ اسمه ايه؟ لا، مجد الدين ده شيخ اللي بيقول اخبرنا، خلي بالك. صاحب الجزء المصنف ابو خيثمة، مش هيقول اخبرنا الشيخ فلان الفلاني، لان هو لسه هيجي في الاخر. انت امشي معايا كده في الاسناد، هتلاقيه في الاخر بيقول ايه اخر حاجة في اللي احنا قرأناها، ايه؟ حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. صحيح؟ البغوي بقى هو اللي يقول ايه؟ حدثنا ابو خيثمة. يبقى البغوي هو راوي الجزء، اللي روى هذا الجزء ابو القاسم البغوي، وهذا من علماء السنة والمصنفين المعروفين. لكن اللي قبل البغوي ده الاسناد الى البغوي، الاسناد الى البغوي. تمام؟ فيقول اخبرنا الشيخ الامام مجد الدين ابو الفرج يحيى ابن محمود ابن سعد الثقفي الأصبهاني. تمام؟ طبعا أخبرنا ده مصطلح عند المحدثين، معناه أن الشيخ قرأ عليه ذلك الجزء. يعني الآن أنا اللي قرأت ولا قرأ علي؟ أنا دلوقتي أنا اللي بقرأ. فإذا قرأت أنا، أنت لما تريد تبلغ هذا الجزء وترويه تقول ماذا؟ تقول حدثنا. يبقى حدثنا دي امتى؟ لما يكون الشيخ هو اللي ايه؟ اللي بيقرأ، فتقول انت حدثنا. لماذا حدثنا؟ لأن حدثتكم في جمع، بخلاف ما لو حدثت واحدا منكم، وانا حدثت واحد منكم يقول حدثني الشيخ فلان، تمام؟ فأخبرنا هنا معناها أن الشيخ قرئ عليه، لأن من عادة المحدثين إما أن يقرأ بنفسه، ساعتها الطلبة يقولون ماذا؟ عايزين نفوق مع بعض، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ماذا؟ حدثنا. طيب لما يقرأ على الشيخ، يعني طالب بيقرأ على الشيخ والشيخ قاعد بيسمع يصحح أو يعلق، اللي قاعدين يقولون ماذا عند الرواية؟ أخبرنا. يبقى إذن أخبرنا هي صيغة أداء أو صيغة رواية لما يقرأ على الشيخ، لما يقرأ على الشيخ، تمام؟ بخلاف حدثنا كما قلنا، لأن طبعا الكلام ده مهم نعرف في الأول ليه؟ هيقابلنا كتير في الكتاب، هيقابلنا أخبرنا وحدثنا وسمعت وقال وعن وأمثال هذه الصيغ، تمام؟ يقول أخبرنا الشيخ وذكر اسمه ونسبه قراءة عليه وأنا أسمع. يبقى الذي يروي الجزء هنا يقول إن هو قرئ على الشيخ وأنا أسمع، تمام؟ وهذا من دقتهم. إيه فايدة قراءة عليه وأنا أسمع؟ يريد أن ينفي شبهة الانقطاع، يقول لك أنا كنت حاضر، يعني قرئ على الشيخ وأنا أسمع، بخلاف بعضهم يعني قد يكون بعيد فلا يسمع ويقول أخبرنا الشيخ، لأنه في جملة من إيه؟ من حضره. لكن هو يؤكد أنه سمع هذا الجزء، وده معناه أنه بيرفع مستوى روايته المستوى أعلى، أنه سمع قراءة بعض الطلبة على الشيخ، وده مهم جدا في أداء الإيه؟ الروايات والأحاديث. وحدد اليوم أيضا، يقول في يوم الجمعة اليوم الفلاني حدد ذلك وحدد المكان، وده من عادة الأجزاء الحديثية، نجد هذا في أسانيدها، تحديد الوقت وتحديد المكان، الزمان والمكان. وهذا أيضا يفيد التوثيق، التوثيق يعني يوثق مكان سماعه للجزء ومكان وزمان سماعه للجزء. كل ده ليه؟ لأن احنا أمة عندها دقة عالية في نقل الأسانيد، تمام؟ وهذا يجعل الناس تثق بالأسانيد التي نقلت بها السنة المحمدية والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم. فهو يعني ذكر أيضا شيخه، قال أخبرنا أبو الفضل وذكر اسمه بقراءة والدي عليه نفس الكلام وأنا أسمع، وذكر التاريخ. قال أخبرنا فلان إلى أن وصل إلى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. وهذا طبعا من علماء السنة وله مصنفات، وهو الذي روى الجزء عن أبي خيثمة زهير بن حرب، فهو من تلاميذ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي. طبعا أبو خيثمة هذا زهير بن حرب ابن شداد النسائي. يعني النسائي، النسائي دي تسمى إيه في العلم؟ تسمى نسبة، كما تقول أنت فلان ابن فلان المصري، يعني ينسب إلى مصر. طب النسائي ينسب إلى ماذا؟ ينسب إلى نسا، نسا هذه بلدة في خراسان، خرج منها جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الكبير أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن رحمة الله عليه. فالنسائي بمعنى أنه منسوب إلى نسا. طبعا في بعض الناس بيخطئ ويقرأها ماذا؟ النسائي نسبة إلى النساء، وطبعا ده خطأ، إنما النسائي بالفتح نسبة إلى نسا، تمام؟ فأبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي من كبار العلماء وكبار المحدثين، من الثقات الأثبات، وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل. يعني من أقران أحمد؟ يعني في نفس طبقة أحمد بن حنبل. كلمة أقران يعني من يشتركون في الطبقة والزمن والشيوخ، يعني كان مع أحمد بن حنبل في نفس الزمن، تمام؟ والشيوخ يشتركون في كثير من الشيوخ فيسموا بالأقران، كما أنا والشيخ مثلا، أنا والشيخ في زمن واحد تلقينا أسانيدنا وعلمنا عن شيوخ مشتركين، فنعتبر إيه؟ أقران، تمام؟ فكان أبو خيثمة من أقران الإمام أحمد بن حنبل، لأن الإمام أحمد متوفى سنة 241 هجرية، وأبو خيثمة متوفى سنة 234، تمام؟ واشترك في العديد من الشيوخ، منهم عبد الرحمن بن عبد الحميد أو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، منهم محمد بن عبد الله الأنصاري، ويعني غيرهم. وأبو خيثمة هذا من شيوخ البخاري ومسلم. ولذلك أنا اخترت هذا الجزء لماذا؟ لأن أبا خيثمة إسناده عالي، يعني من الشيوخ المتقدمين. أقول لك هو من شيوخ البخاري ومسلم، من أقران أحمد بن حنبل، يعني متوفى في القرن الثالث الهجري. وهناك كتب كثيرة من كتب الأداب وكتب التي تتكلم عن طلب العلم صنفها جماعة من المتأخرين زي ابن عبد البر والخطيب البغدادي والبرزنجي وغيرهم من أهل العلم زي ابن جماعة الكناني وغيرهم، لكن هؤلاء متأخرون. فيقع في كتب المتأخرين في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن، يقع في كتبهم الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة. يعني انت لو فتحت كتاب ابن عبد البر جامع او جامع بيان العلم وفضله تجد فيه احاديث ضعيفه كثيره. الخطيب البغدادي نفس الكلام، ابن جماعه الكناني يعني ليس فيه احاديث مسنده ولكن فيه بعض الامور التي ممكن نعلق على خطائها. فالائمه من السلف رضي الله عنهم كتبهم كالذهب الابريز، ولذلك انا اخترت هذا الكتاب. فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني قليل، عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليل، ممكن يصل النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ثلاثة، يعني من أصحاب الثلاثيات، تمام؟ فيكون بينه وبين النبي إيه؟ اثنين من الرواة مع صحابي من الصحابة. فبالتالي يبقى كل ما الإسناد يكون قصير كل ما الصحة تبقى إيه؟ تبقى أعلى، لأن الإسناد كلما قصر كلما تأكدنا من الصحة، تمام؟ بخلاف الأسانيد الايه الطويلة، كل ما طال الإسناد كل ما الحديث يعتريه نوع من الضعف. فأبو خيثمة من جملة السلف، من علماء السلف الثقات الأثبات المحدثين، بل ابنه أبو بكر ابن أبي خيثمة أيضا من العلماء الكبار، له تاريخ ابن أبي خيثمة، وحفيده أيضا كان من العلماء الكبار، وهذا قل أن تجده أن يكون الجد والأب والحفيد علماء ومن كبار العلماء. فهنا البغوي رحمة الله عليه سيبدأ في رواية هذا الجزء. فطبعا نحن منهجنا أن نتعلم بعض الأمور الخاصة بالأجزاء الحديثية والتعليق على بعض المصطلحات مع بيان معاني المتون الواردة إن شاء الله تعالى. يقول حدثنا أبو خيثمة، أبو خيثمة زهير بن حرب. من الذي يقول حدثنا أبو خيثمة؟ مين؟ البغوي مش المصنف، المصنف هو أبو خيثمة. البغوي راوي الجزء، الذي روى الجزء، مجرد أنه رواه، سمعه من أبي خيثمة وأداه ورواه. أما المصنف الذي كتبه وأملاه على طلبته هو أبو خيثمة زهير ابن حرب ابن شداد النسائي. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع. أنت عندك قال دي؟ طيب، قال هذه لا تكتب لكن تنطق. يعني في الأسانيد قد تجد النساخ أو الرواة يكتبون قال، وأكثر فعلهم أنهم لا يكتبونها، لكن أنت عند القراءة لابد أن تقرأها وتنطقها. فهو هنا يقول حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع، لا أنت تقول إيه؟ قال حدثنا وكيع. دي قاعدة في قراءة الإيه؟ الأحاديث والأسانيد. قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله. طيب، عبد الله هذا من؟ كيف نعرفه؟ عبد الله هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طب عرفنا منين؟ في قواعد. أنك تستطيع أن تعرف الراوي من الراوي الذي روى عنه. أنت من كثرة قراءتك للأسانيد هتعرف الكلام ده بسهولة. لما تشوف قال أبو عبيدة قال عبد الله تعرف عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن أبا عبيدة هو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، هذا معروف. تمام؟ فيقول قال عبد الله يعني أباه ابن مسعود رضي الله عنه. تمام؟ وطبعا ابن مسعود رضي الله عنه مات وأبو عبيدة كان صغيرا، كان هذا معروف في ترجمة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه كان صغيرا يوم مات أبوه عبد الله ابن مسعود. تمام؟ لأنك في بعض الأسانيد ممكن تجد يقولون قال عبد الله ويكون المقصود عبد الله بن عمر رضي الله عنه، نعرفها منين؟ من الراوي الذي قبله، كان يكون مثلا مالك عن نافع عن عبد الله، أعرف على طول هو مين؟ ابن عمر، لأن معروف أن نافع والذي يروي كثيرا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله رضي الله عنه أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول كلاما فصيحا عربيا يقصد به حث المسلمين على العلم. أغد عالما أو متعلما، يعني أنت بين شيئين، إما أن تكون عالما تحوز أطراف العلم وتعلم الناس، وإما أن تكون متعلما. قال ولا تغض بين ذلك، يعني لا تكن الصنف الثالث. ما الصنف الثالث؟ كما في بعض الروايات الأخرى همج رعاع ليس عندهم شيء من العلم. يعني الناس ثلاث أقسام، إما أن يكونوا من العلماء، وإما أن يكونوا من طلبة العلم، والصنف الثالث من؟ الذي لا يهتم بالعلم. طب لماذا وصفوا بهمج الرعاع؟ لأن الهمج الرعاع الذين يسيرون دون نور ودون بصيرة دون علم، هو ماشي في حياته كده دون أن يتعلم ودون أن يعرف معاني القرآن ويعرف معاني السنة النبوية، فحياته كلها يسير كالهمج الذي لا نور يسير في ضوئه. فهو ابن مسعود رضي الله عنه ينصحنا ليس لك سبيل في هذه الحياة حتى تستقيم حياتك إلا بالعلم، إما أن تكون عالما تعلم الناس، وإما أن تكون متعلما تتعلم من العلماء. ولا تغدو بين ذلك، يعني لا تغدو ولا تصبح الصنف الثالث الذين هم لم يستضيئوا بنور العلم وأهملوا وحي ربهم تبارك وتعالى. فهذا أول ما افتتح به أبو خيثمة كتابه، يبين حرص السلف على بث العلم وينفر من الجهل. ينفر من الجهل لماذا؟ ليه الجهل يعني ننفر منه؟ لأن الجهل يجعل الإنسان بعيدا عن كل خير. الإنسان ممكن يقضي وقته في أشياء كثيرة، يعني وقت بين المغرب والعشاء هذا ممكن تقضي في أشياء كثيرة، ممكن تقضي في قراءة القرآن، ممكن تقضي في قراءة الأحاديث وتعلم الأحاديث، ممكن تقضي في الذكر والصلوات. ما الذي دفعك إلى قراءة القرآن والأحاديث والذكر والتسبيح والصلوات؟ العلم، أنك سمعت من يدلك على فائدة هذا الأمر. صحيح؟ يعني واحد دلك على أن أنت ما تضيعش وقتك واستمع إلى كتاب الله عز وجل وتعلم، لكن إن لم تكن متعلما ماذا سيحدث؟ هيضيع وقته في إيه؟ في تصفح الموبايلات، في رؤية بعض الأفلام، فيضيع زمانه الذي هو أنفس ما عنده، لأن الزمان العمر هذا أنفس ما عندك، إذا ضيعته فإنك تضيع نفسك، وكفى بالمرء تضيعا لنفسه أن يضيع زمانه. فالعلم يدلك على الخير، وأيضا العلم يدلك على مراتب الخير. يعني ممكن واحد يقرأ قرآن، هذا من الخير وله أجر عظيم. ممكن واحد آخر يستغل هذا الوقت نفس الوقت في عمل أفضل من قراءة القرآن، زي إيه؟ طلب العلم إزاي؟ يعني قراءة القرآن تجعل الإنسان يحصل على حسنات كثيرة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فقراءة القرآن مطلوبة. لكن من أعظم ما يجعل المرء يبلغ ثوابا كبيرا أن يتدبر كتاب الله عز وجل وأن يتعلم معاني كتاب الله عز وجل. فمنفعش تكون بتقرأ القرآن دائما وليس لك نصيب وحظ من تدبر القرآن والقراءة في تفسير القرآن، لأن المقصود من إنزال القرآن إيه؟ القراءة ولا التدبر والعمل؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليقرأوا؟ لا، ليتدبروا آياته، لأن التدبر هو الحلقة الوسيطة ما بين القراءة والعمل. أنت لو تدبرت وفهمت القرآن هيحصل إيه؟ تعمل به، يدخل إلى القلب فتعمل به. إذن فالإنسان المتعلم يعرف مراتب الخير، عارف إن العمل الفلاني ده أفضل من العمل الفلاني، فيقتنص هذا العمل وينفق زمانه في الأعمال الأفضل. يعني بالليل مثلا في وقت السحر ماذا يفعل الإنسان المؤمن الملتزم؟ يقيم الليل، هذا معروف. فهناك من هو أفضل منه، من يجمع بين طلب العلم وقيام الليل. يعني عندي الآن عندي ثلاثة أحوال: واحد طول الليل يصلي، واحد طول الليل يطلب العلم، هذا على خير وهذا على خير. لكن أفضل من هؤلاء أو من هذين من يصلي ويطلب العلم فيقسم وقته بالليل. لذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: طلب العلم خير من صلاة النافلة. يعني طلب العلم، لما تسهر في طلب العلم تكتب وتراجع وتفرغ وتردد وتحفظ وتتعلم العلوم الشرعية، هذا أفضل عند الله عز وجل من صلاة النافلة، يعني من قيام الليل. طبعا ليس معنى هذا أن تهمل قيام الليل، إن العلم إذا لم يدلك على قيام الليل فماذا تفعل به؟ لكن تجمع بين الاثنين كما كان عمل السلف، كانوا يصلون ويقرؤون ويتعلمون ويحصلون العلم. طب ليه طلب العلم أفضل من قيام الليل؟ لأن احنا عندنا الأعمال، الأعمال إما أن تكون أعمالا قاصرة على النفس زي قيام الليل، أنت بتصلي لمين؟ لله عز وجل، لكن العائد يعود على مين؟ على نفسك، ده عمل قاصر على النفس. وإما أن تكون أعمالا متعدية. يعني متعدية؟ يعني تتعدى إلى غيرك، أنت تطلب العلم فترفع الجهل عن نفسك وتتعلم وتحسن من صلواتك ومن عباداتك، وأيضا تعلم المسلمين، فده اسمه نفع إيه؟ متعدي. والنفع المتعدي خير من النفع القاصر. ولذلك قال السلف كما ورد عن ابن عباس وغيره، وكان هذا فعل السلف: طلب العلم خير من الصلاة النافلة. فهو ابن أبو خيثمة رحمة الله عليه أراد أن هو يبدأ في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إما عالم، وإما متعلم، وإما الذين لم يستضيئوا بنور العلم. يقول رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز: يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر: سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. عمر بن عبد العزيز حدثه عون بن عبد الله، وعون بن عبد الله هذا من التابعين، وعمر بن عبد العزيز أيضا من التابعين، من صغار التابعين، رأى جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما رضي الله عنهما. عون بن عبد الله يقول له أنه يقال، يعني يذكر له شيئا من الحكمة: إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما. يعني إذا وجدت من نفسك مقدرة على أن تكون عالما ما ينبغي أن تضيع نفسك، عندك الموهبة، عندك القدرة، عندك الاستطاعة على الحفظ والفهم، فما ينبغي أن تضيع نفسك، لأنك إذا فعلت ذلك تصل إلى أشرف المراتب، أشرف المراتب بعد الأنبياء العلماء. الله عز وجل يقول ماذا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد لنفسه تبارك وتعالى بالوحدانية، والملائكة يعني يشهدون أيضا ها بعد ذلك، وأولو العلم يعني معنى ذلك أن الله عز وجل والملائكة قرن سبحانه وتعالى مع الملائكة أولو العلم شهدوا له تبارك وتعالى بالوحدانية التي هي أعظم شهادة في الدنيا، فدرجة أهل العلم عظيمة جدا. فالذي يستطيع أن يصل إلى رتبة العلماء ولم يصل فقد قصر في حق نفسه، حتى وإن وجد صعوبة يعني بعض الأئمة، لأن العلم محتاج حفظ، محتاج فهم، محتاج ألا تضيع زمانك تنشغل بالعلم. في بعض أصحابكم الآن على المقاهي يتسكع في الطرقات أو حتى يفعل بعض الأعمال المباحة، يعني لا يشترط أن كل الناس بتعمل أعمال من المعاصي، لكن اصطفاك الله عز وجل حتى يجلسك في مجلس علم يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر فيه ربنا تبارك وتعالى وتحيطه الملائكة، ومجلس من أعظم المجالس. فإذا استطعت أن تصل إلى رتبة العلماء فلا تضيع زمانك واستثمر موهبتك. بعض الإخوة كان سبحان الله كان معنا في مجلس وقلت له يحفظ شيئا في منظومات المصطلح، فقلت للإخوة الموجودين، فطبعا أنا متوقع أنه يعني قدامهم أسبوعين ثلاثة ويأتي من يحفظ، هو يومين وأتى ليحفظ، أتى حافظا للمنظومة، كان عنده الحفظ إيه موهبة حفظها كلها، لكنه ضيع نفسه، أتاه الله عز وجل موهبة حفظ لكن مع ذلك أهمل الدروس وابتعد وتاه في متاهات الدنيا. فإذا أتاك الله عز وجل حفظا وفهما وجلدا وصبرا فاستثمر وقتك وزمانك في طلب العلم، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، فيش منزلة بعد كده، العلماء هم أشرف الناس بعد الأنبياء. فلذلك يقول إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، تضيع نفسك ليه؟ كن عالما. فإن لم تستطع، طيب مش قادر أوصل لدرجة العالم، إمكانياتي مش مأهلاني، تعمل ماذا؟ فكن متعلما، يعني لا تترك دروس العلم حتى الممات، لأن مجرد حضورك لدروس العلم أصلا شرف. أنت الآن في مجلس من مجالس الله عز وجل، يذكرك الله عز وجل في ملأ خير من ذلك الملأ، وتحفك الملائكة، أنت تلاقي مجلس أفضل من كده إيه؟ وطالما أنت في مجلس علم فعليك نور السنة والوحي. فمش قادر أوصل لرتبة العلماء، يبقى الرتبة اللي بعديها وهي رتبة طلبة العلم، استمر كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه مع المحبرة إلى المقبرة، خلي بالك المحبرة بكسر الميم اللي هي أداة الحبر، تمام، مع المحبرة إلى المقبرة. وده مين؟ ده الإمام أحمد يقول يعني أنا لا أزال أتعلم وأكتب العلم إلى أن أموت. فالإنسان إذا لم يكن عالما فلا يفرط أن يكون متعلما. قال فإن لم تكن متعلما، طيب أنا شغلت بمشاغل الحياة ويعمل في أشياء مباحة ولم يستطع أن يتعلم الأشياء التي تزيد على الفرائض، لأن أنت طبعا المفروض تتعلم في أول ما تتعلم ما يفترض عليك، يعني ما تصحح به اعتقادك، ما ينفعش تكون أنت كبرت ومش عارف إيه معنى لا إله إلا الله، لما تسأل شاب في سنك وتقول له إيه لا إله الله معناها إيه مش عارف يجاوب، لم يتعلم ذلك. طيب لما يأتيني شاب ويقول لي أنا مش عارف أعمل إيه في غسل الجنابة، والشاب ده يعني خلص جامعة وبيشتغل، هذا ضيع نفسه وضيعه أبوه وأمه. لماذا؟ لأنه وصل إلى مرحلة من السن أو إلى عمر معين ولم يتعلم ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه. إذا كان لا يستطيع أنه يرفع الجنابة عن نفسه فكيف يصلي؟ ضيع نفسه. إذن إن لم تكن متعلما يقصد هنا العلم الزائد عن الفريضة، لأن أنت لازم تتعلم، تعلم الصلاة التوحيد طبعا، الصلاة، وسائر العبادات التي تتلبس بها، حتى عبادة غض البصر. واحد مبتلى ان هو في مكان فيه متبرجات او فيه نساء او بيتعامل مع نساء ابتلي بذلك، يجب عليه وجوبا ان يتعلم احكام البصر. امتى يقدر يتكلم مع البنت اللي بيبيع لها او بيشتري منها، امتى يقدر يبص، امتى ما يغض بصره، ايه الضرورة، ايه الحاجة، ايه الاحكام، هذا كله يجب ان يتعلمه حتى لا يقع في المحرم والمنكر. فهو مقصود هنا فإن لم تكن متعلما، يعني فإن لم تتعلم ما زاد عن الفريضة فأحبه، أن تحب من؟ أهل العلم، العلماء وطلبة العلم، أن تكون محبا لهم. تمام؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع من أحب، يعني لعلك تأخذ ثوابا وتحصل حسنات لأجل حبك لأهل العلم. قال فإن لم تحبهم، يعني مش متعلق بهم، فلا تبغضهم، لأن بغض أهل العلم وطلبته إنما قد يزرع في القلب النفاق. إن الإنسان لما يبغض طلبة علمهم يبغضهم ليه؟ يعني هم كانوا حقه في حاجة، حد منهم ضربوا مثلا، فلازم الشيطان يخليه يبغضهم لأجل ما عندهم من العلم، تاخد بالك؟ فده طريق من طرق الهلاك. فهو يقول فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الكلام، سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. جعل لمن؟ اللي هو كما يقول أخونا الذي لم يكن عالما ولا متعلما ولم يستطع أن يحبهم ويتعلق بهم ويفعل كذا وكذا، جعل له مخرجا حتى لا يقع في المهلك، أنه على الأقل لا يبغضهم. فهذا من سعة رحمة الله عز وجل. لكن طبعا هو بيتكلم عن واحد رتبته ضعيفة جدا، واحد تحت خالص. أما أنت في مثل سنك فلا تضيع نفسك، بل تعلو همتك لأن تكون من أهل العلم، فهذا شرف عظيم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله، من عبد الله؟ ابن مسعود. خلاص حفظناها دي، أبو عبيدة عن عبد الله، يبقى على طول عبد الله بن مسعود. تمام؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا أصلا يسمى أثرا موقوفا، يعني هنا الذي تكلم به من؟ عبد الله بن مسعود. فده كلام من؟ ابن مسعود، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الآن ساقه كأثر موقوف، لما نلاقي قال عبد الله أو قال رجلا أو قال رجل من الصحابة، يبقى ده اسمه إيه؟ موقوف. طب كلام النبي يسموه إيه؟ حد درس المصطلح؟ بيسموه مرفوع. ليه بيسموه مرفوع؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الرفيعة، كلام مرفوع رفعه الله عز وجل. طيب كلام الصحابة، يعني معنى ذلك ان السند كان ماشي الى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عند الصحابي، عشان كده بيسموه ايه؟ اثر موقوف. طب كلام التابعي ومن دونه مقطوع، كأن الاسناد كان ماشي وبعد كده ايه؟ اتقطع عليه السكة، صار مقطوعا على مثلا عمر بن عبد العزيز باعتباره ان هو ايه؟ تابعي، او على الحسن البصري باعتباره ان هو ايه؟ تابعي. تمام؟ فهنا كلام عبد الله بن مسعود نسميه ماذا؟ نسميه إيه؟ أثر موقوف. موقوف، تمام؟ عشان هو صحابي. تمام؟ طب ده الأثر اللي هو قاله ده أو الكلام اللي قاله ده مش هو أصلا وارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو أصلا ده معروف إن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ورد في الصحيح من كلامي من طريق معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البخاري لما خرج الحديث ده خرجه مرفوع من طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا معناه، ودي حاجة مهمة جدا، أن الآثار التي ينقلها الصحابة لنا، الآثار الموقوفة اللي هو كلام الصحابة، أصله كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لما تلاقي كلام واحد من الصحابة تفكرش أنه هو كلام كده بتاع واحد عادي، مش كلام واحد من الصحابة زي كلام واحد من الشيوخ أو أي حد، يعني هم رجال ونحن رجال ونرد عليهم. لا، كلام الصحابة في الغالب سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وأدوه بطريقتهم. دي مسألة مهمة جدا عشان لما تشوف كلام الصحابي تضرب تعظيم سلام، أنه ليس كلاما هكذا يقال هكذا، وإنما هو كلام إنما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموه من كلامه. فده واضح جدا، هو نقل نفس لفظ النبي لكن لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يقول بأسلوب آخر وبطريقة أخرى يغير في اللفظ لكن يبقى المعنى. فمعنى ذلك أن الصحابي ينقل لك لفظ النبي وينقل لك معنى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده العلماء يقولون أن قول الصحابي حجة، يعني ده كان مناهج أو أصول كثير من أهل العلم من أئمة المذاهب، أنهم ينظرون في القرآن، يريد أن هو يحكم الآن في مسألة، أي مسألة فقهية بيعمل إيه؟ ينظر في كتاب الله عز وجل، فإن لم يجد ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد ينظر في أقوال الصحابة. شوف ده الترتيب الموجود. فإذا وجدهم أجمعوا على شيء أخذ به، إذا وجدهم اختلفوا، الصحابة اختلفوا، هذا يقول حلال هذا يقول حرام، اختلفوا يعمل إيه؟ لهم طرائق مختلفة. منهم مثلا الإمام أحمد كان يقدم الخلفاء الأربعة، يعني إذا وجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في كفة وباقي الصحابة في كفة يعمل إيه؟ الخلفاء الأربعة. طب إذا اختلف الخلفاء الأربعة يأخذ أبو بكر وعمر، إذا اختلف أبو بكر وعمر، ده كان يعني ينقل في أصول مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. فالقصد أن أقوال الصحابة لها ثقل عظيم في الشريعة، وهذا الأثر بيّن لنا أن الصحابية قد ينقل لفظ النبي لكن لا ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فهو يقول من يرد الله به خيرا، من هنا بمعنى الذي، تفيد العموم، دي من ألفاظ العموم، من بمعنى الذي، يعني أي إنسان يرد الله به خيرا، الله عز وجل يريد به الخير ويريد أن يعلي مرتبته في الدنيا والآخرة، لأن كلمة خيرا دي نكرة. تمام؟ تفيد معي هنا العموم أيضا. فالخير ليس متوقف على الخير الأخروي، بل إذا أردت أن تحوز شرف الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا والآخرة في الاثنين. فمن يرد الله به خيرا ماذا يفعل؟ يعلمه علم الفقه، أن يتفقه في دينه، والفقه بمعنى الفهم. وهذا يدلك على أن قراءة القرآن بلا فهم عمل ناقص، لأنك طولبت بالفهم، وبما هو أعمق من الفهم التدبر. فمن يرد الله به خيرا يفتح له سبل العلم، ومن يرد الله به شرا، ده بنسميه المفهوم بقى، ده اللي معانا ده اسمه منطوق. منطوق يعني ايه؟ النطق، اللفظ اللي موجود قدامي افهم منه حاجة اللي هي ايه؟ مفهوم العكس. ومن يرد الله به شرا يعمل عنه ايه؟ يسد عليه ابواب العلم، عياذا بالله، فلا يفقه في الدين، ويدور في الدنيا كما يدور الحمار في الرحى، عياذا بالله، ماشي كده وخلاص بغير علم ولا نور. فالخير كل الخير في العلم. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه. طبعا لم غير مكتوب عندك رضي الله عنه، لكن من المستحب أن تتلفظ بها. وذكر ابن الصلاح رحمة الله عليه أن المحدثين من دقتهم لما كان بيقرأوا الأجزاء الحديثية كان بيعملوا إيه؟ كان مثلا واحد بيقرأ زي حالاتي كده على الشيخ، فمن دقة المحدثين حتى تستوثق من كتب السنة وتعرف المنهج الدقيق لعلماء الحديث، كان إذا قرأ شيئا ليس في النسخة زي رضي الله عنه، زي رحمه الله، زي عليه السلام، بعض ألفاظ التردي والسلام والترحم هذه ممكن أحيانا الناسخ ما بيكتبهاش، فأنت من المستحب تقرأها. قالوا إذا أراد أن يقرأها فليرفع رأسه. ليه؟ فتح الله عليك. إذن أنا المفترض أنا كطالب بسمع الطالب اللي بيقرأ على الشيخ، هو الطالب إيه موطي راسه كده وبينظر في النسخة التي معه الجزء الذي معه ويقرأ، والطلبة الآخرون بيعملوا ماذا؟ طبعا احنا دلوقتي متدلعين قوي، يعني دلوقتي في PDF وفي كتب وهنطبع والكلام ده، لكن زمان ما كانش فيه الكلام ده. زمان كانوا على طول هو واحد بيقرأ أو الشيخ اللي بيقرأ والطلبة كلهم مع إيه بيكتبوا، بيكتب هذا ثم يصححون على الشيخ، يروح بقى يدي الكتاب للشيخ والشيخ ينظر فيه يقول صح وثبت، يعني مش كاتب كلام غلط، لأن واحد ممكن يسمع كلمة إيه غلط فيكتب حاجة غلط فيراجع هذا، ويبقى طالما كتب صح وثبت والشيخ يعني ذكر كتب اسمه أو نحو من ذلك، خلاص أصبح هذا جزءا مسموعا على الشيخ يستطيع أن يحدث به. فكان فيه تعب، حتى إن الشافعي رحمة الله عليه لما كان فقيرا وكان ليس معه مال يشتري أوراق كان بيكتب على الخزف، الخزف والحجارة والفخار كان بيكتب على إيه؟ على الخزف. ليه؟ حتى يستطيع أنه هو يعني يكتب العلم ولا يمنع العلم شيء. فإحنا نردد الأذان ونكمل دقائق معدودة بعد الأذان إن شاء الله. طيب، فالشاهد أنه لا يمنعنا شيء عن العلم. الشافعي بقول لك أن الشافعي لم يكن يمنع العلم شيء حتى كتب في الخزف. بعض السلف كان بيكتب على الرحل، الرحل هو إيه؟ الجمل في عليه كده خشبة بيقعد عليها الراكب، دي اسمها الرحل، فكان ممكن يكتب على مؤخرة الرحل، ما فيش معه ورق، ليس معه مال يشتري الورق أو ليس معه جلد أو نحو من ذلك الرق والكلام ده، فكان بيكتب على أي حاجة. حتى ورد يعني في بعض الكتب أن رجل كتب على قفا من أمامه. فالشاهد يعني أنهم رحمة الله عليهم ما كانوا يضيعون أنفسهم. الله عز وجل أتاك يعني سهولة في طلب العلم، البي دي اف والسماع، وأي شيخ في الدنيا دلوقتي ممكن تسمعه مباشر ومسجل والكلام ده، فلا تضيع نفسك. يقول رحمة الله عليه: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. يبقى ابن مسعود رضي الله عنه ينادي أيضا: يا أيها الناس تعلموا. وأيضا نبه على شيء، أن العلم ليس لمجرد العلم، ليس للتباهي والتفاخر وحيازة العلم، وإنما العلم مقصوده العمل. لأجل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم كما نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي كان يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا كان من التابعين، من أئمة القرآن، وكان يقرأ القرآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمن عثمان رضي الله عنه. فهو بيقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يقصد من؟ الصحابة، إنه هو تابعي وفي زمن عثمان، يعني في زمن متقدم، أنهم ما كانوا يجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بهن. قال: فتعلموا العلم والعمل جميعا. يعني دي طريقة السلف في تعلم القرآن، كان يتعلم العشر آيات، الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يتعلموا العشر آيات يقول بس استنى أنا عايز أعمل بهن، يبدأ أن هو يفهم الآيات يعمل بها، وهكذا استمر إلى نهاية ختمه للقرآن. فجمعوا بين العلم والعمل، لأن المقصود من العلم العمل، فإذا قصر الإنسان في العمل كان العلم حجة عليه. فالقصد أن العلم لابد أن يصاحبه العمل، وكما قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني العلم الذي يقول هذا كأنه جسد العلم والعمل كأنهما شخصين، هتف العلم بالعمل، تعال معايا، زي ما أنا بزيد عند الشخص الفلاني، تعال يا عمل اطلع معايا، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني ارتحل بمعنى ماذا؟ أن من يتعلم دون علم قد يفارقه العلم، لأن بركة العلم العمل، ومن لم يعمل بعلمه كان ذلك وبالا عليه. فنقف هنا إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح.